الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي شروط المحبة في الله، وما هي حدودها، وما ثمارها وآثارها على العبد؟ الحمد لله رب العالمين. المحبة في الله فرض ديني شرعي واجب فيما بين المسلمين. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. ويقول الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. والأحاديث في الأمر بالأخوة في الدين كثيرة جدا، وقد ثبت في الأخوة في الله فضائل متعددة، سنأتي على ذكر شيء منها إن شاء الله تعالى. ولكن ما ضابط الأخوة في الله؟ الجواب: ضابطها هو أن يكون حبك نابعا من إيمانه، فأنت تحبه على قدر ما معه من التوحيد والإيمان والعقيدة الصافية الصحيحة، فلا يكون مبدأ حبك له لماله أو لجماله أو لحسبه ونسبه أو لوظيفته أو لمصالح دنيوية أنت تجنيها منه أو تنتظر جنايتها في يوم من الأيام، وإنما لا يكون الدافع لك على حبك لهذا الشخص إلا التزامه بأمر الله عز وجل واستقامته على دين الله تعالى. فالمحبة لا تكون لله عز وجل إلا إذا كانت قائمة على ساق الإخلاص. فالمحبة لا تؤتي ثمارها إلا إذا كانت قائمة على ساق الإخلاص، لا يقصد الإنسان بها إلا وجه الله والدار الآخرة. فالمحبة والأخوة في الله هذه عبادة نتعبد بها لله تبارك وتعالى، ولا تصح العبادات إلا بالإخلاص. فإذا تفقد محبتك لإخوانك، فمن الناس من نحبه لماله فهذه محبة من أجل أمر دنيوي، ومن الناس من نحبه لجماله أو لإنفاقه للمال أو لغناه أو لمنصبه أو لغير ذلك من شهوات الدنيا وحظوظ العاجلة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فإذا هذا هو ضابط المحبة، وهو أن يكون قائما على ساق الإخلاص وقائما على ساق الالتزام بالشرع، بمعنى أن هذا الذي كنت تحبه في الله لاستقامته على دين الله لو أنه غير طريقته لانقلب حبك له كرها وبغضا. هذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكذلك ينبغي أن تكون الأخوة مقرونة بالإيمان والتقوى، فلا ينبغي أن تكون أخوتك للناس مبنية على مجالس تافهة أو على استراحات تتفقون في استئجارها أو على مكان وظيفة قدر الله أن تجتمع فيه فقط، فمتى ما انقطع ذلك الأمر انقطعت العلاقة والاتصالات والأخوة فيما بينكما. هذا أمر لا ينبغي، بل لا بد أن تكون تلك الأخوة منبثقة من الإيمان والتقوى وتزداد بزيادة الإيمان والتقوى. وينبغي كذلك أن تكون الأخوة في الله قائمة على مبدأ التسامح في الله، وأن تكون الأخوة قائمة كذلك على التعاون، على البر والتقوى والتكافل في السراء والضراء، وهذا كله من مقتضيات الأخوة في الله، أن تتناصح وأن تتعاون. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هذه هي الأخوة في الله: التعاون على البر، التعاون على التقوى والخير والإيمان، وحضور الحلقات العلمية والتواصي بالحق. هذا هو، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا كله يثمر المحبة، محبة الله عز وجل. ففي حديث معاذ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين في. وأعظمهما محبة لله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه، كما في حديث أبي الدرداء قال ما من رجلين تحابا في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه، كما عند الطبراني. وكذلك الأخوة في الله توجب كرامة الله للمتحابين فيه، ففي حديث أبي أمامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد أحب عبدا لله إلا أكرمه الله عز وجل، كما أخرجه الإمام أحمد بإسناد جيد. وكذلك يستظل الإخوان والمتحابون في الله في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، فكما في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أين المتحابون في جلالي، اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. وكذلك لا يجد الإنسان طعم الإيمان في قلبه إلا بهذه الأخوة والمحبة في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فلن يذوق الإنسان طعم الإيمان إلا بهذه المحبة. وكذلك بالأخوة والمحبة في الله نستكمل الإيمان، كما في حديث أبي أمامة المذكور سابقا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه جمل من ما يحضرني بأدلته، فنسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتحابين في جلاله وممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والله أعلى وأعلم.